الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا نستأنف درسنا في الأربعين، قد وقفنا قبل رمضان عند حديث عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتكلمنا عن البدعة وتعريفها لغة وشرعا، وعن أقسامها، وعن النصوص الواردة في تحريمها، وغير ذلك من المسائل. ووقفنا عند فوائد هذا الحديث. يستفاد من هذا الحديث تحريم الابتداع في الدين، وأن البدعة محرمة، وأن البدعة جميعها محرمة لا استثناء فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة. ومن قسم البدعة باعتبار الأحكام الكيفية فقال: من البدع ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مستحب لغير ذلك. فإن تقسيمه لا يتعلق بالبدع الشرعية، والكلام في هذا الحديث على ما كان في الدين. أما ما كان في الدنيا فهذا له وجه آخر، والذي يعنينا ما يتعلق بالدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا. وفي رواية: من أحدث في ديننا هذا. فما كان في الدنيا فهو خارج محل النزاع، وإنما الكلام على الدين لا على الدنيا. ولهذا قال ابن الماجشون عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فكأنما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الدين قد تم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وأخبر به أمته، وما ترك شرا إلا حذره، فما كان بعده فهو حادث. وقد قالوا قديما، وكان الإمام مالك يتمثل بهذا: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه، لأن البدعة فاسدة وباطل، وما بني على الباطل فهو باطل. يتفرع عن هذا أمر آخر، وهو أن النهي يقتضي الفساد. إذا جاء نهي في الشريعة عن أمر بعينه فهذا يعني فساد ذلك الأمر. مثال ذلك: جاء النهي عن الصلاة، عن الصيام يوم العيد ولا؟ طيب، من صام يوم العيد صيامه صحيح ولا لا؟ صيامه باطل، هي عبادة يظنها لكنها باطلة. ليش؟ لأنه عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء إذا ردوا البدع استدلوا الحديث، واستدلوا بقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وصومك يوم العيد هو ابتغاؤك لدين غير الإسلام، لأن الإسلام جاء بالنهي عن صيام يوم العيد، فإن الناس يوم العيد أضياف الله، وإذا جئت عند أحد لا تصوم بل تفطر، وهذا معلوم، بل يكاد يكون معلوما من الدين بالضرورة. ولهذا المرأة الحائض لو قالت: أنا أتقي الله وأريد أن أصلي ولو كنت حائضا، يجوز؟ لا يجوز. واضح؟ فليست المسألة بالعقل، وإنما المسألة بالشرع. ولهذا النهي يقتضي الفساد، وهذه قاعدة فقهية عظيمة، وفيها تفريعات في كتب القواعد وفي كتب الأصول، خاصة في كتب الأصول. ولهذا يقول ابن سعدي في نظمه: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وهذه من حيث هي قاعدة مشهورة، من جهة التطبيق يختلف العلماء فيها. ليش؟ أضرب لكم مثالا: الصلاة في الأرض المغصوبة، والمسح على الخف المسروق، والطهارة بالماء المسروق، هل الطهارة والصلاة صحيحة هنا؟ من يقول لا؟ طيب نضرب مثال واحد: واحد سرق خفا ومسح عليه، طهارته صحيحة ولا؟ من يقول صحيحة؟ طيب عبد الله ما تقول؟ صحيحة ولا لا؟ أنت طيب، من يقول ليست بصحيحة؟ ولو واحد يقول غير صحيحة؟ لا، أنا سألت أنتم ماذا تعتقدون حسب مذاهب، أعطيني أنت مالك. طيب ماذا تعتقد؟ عند المالكية صحيحة على كل عند المالكية وعند جمهور العلم هي صحيحة خلاف الحنابلة، وهذه ما يسمى بمسألة دائما طبعا المشهور الصلاة في الأرض المغصوبة. إيش معنى؟ يعني هذا المسجد مثلا جاء الناس وسرقوا أرضه من واحد، سرقوها وبنوا فيها مسجدا وصلوا فيها، وأنت تعلم أن هذا المكان مسروق وليس لك الحق فيه وتصلي فيه، هل صلاتك صحيحة ولا؟ من نظر إلى أصل هذه القاعدة قال النهي يقتضي الفساد، وقد جاء النهي عن السرقة والغصب، وأنت صليت على مكان المغصوب فصلاتك باطلة. قال آخرون هم جمهور العلماء ومنهم المالكية خلاف الحنابلة قالوا لا، إنما هنا انفكت الجهة. إيش معنى انفكت الجهة؟ النهي في الشريعة جاء عن الغصب للمسجد وإلا للبيت وإلا للحانوت، كله ممنوع، ولم يأتي النهي خاصة عن الغصب في الصلاة. لو كانت الشريعة قالت يجوز الغصب في غير المسجد ولا يجوز في المسجد، هنا نقول نعم النهي كان منصبا على هذه العبادة، لكن الشريعة جاءت بتحريم الغصب من عود إراك إلى قصر، لا يجوز غصبه وأخذه من الناس عنوة وبغير حق. إذن هنا عندنا نهي عام وعندنا عبادة، العبادة وقعت بشروطها صحيحة من جهة الظاهر، ووقعت على مكان وقعت فيه سرقة، فهنا ينظر ويقال من نظر إلى كل الأمر قال العبادة لا تصح لأنها وقعت على مكان مغصوب، ومن نظر إلى أن العبادة تمت بشروطها من طهارة واستقبال قبلة ونية وإلى غير ذلك قال الصلاة صحيحة، ويأثم لأنه صلى في أرض مغصوبة مع علمه بذلك. فهنا انفكت الجهة. ما معنى كلمة انفكت الجهة؟ انفكت الجهة أي أن نهي الشارع لم يتسلط على الأمر نفسه وإنما تسلط عن أمر خارج عنه، ولهذا من اغتاب في رمضان صيامه صحيح؟ صيامه صحيح، قد يأخذ هذا كل أجره ولا يبقي له شيئا، لكن من جهة براءة الذمة لا يطالب بإعادة الصيام بالاتفاق. فهمتم؟ ليش؟ لأن النهي عن الغيبة والكذب والغش وقول الزور خاص برمضان، في رمضان وفي شعبان وفي كل السنة، إذن هنا انفكت الجهة، بخلاف النهي عن الصوم يوم العيد. النهي خاص بالعيد ولا لا؟ شفتم الفرق ولا؟ هذا ما يسمى بانفكاك الجهة، وهذه مسألة لابد من فهمها. وقد أحسن القرافي رحمه الله تعالى في الفروق، أحسن يعني أيما إحسان في بيان هذه المسألة وبيان المذهب المالكية والرد على من خالف في هذه المسألة. الفائدة الأخرى أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به، على خلاف وتفاصيل موضعها كتب الفروع، لكنه راجع إلى حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث فيه فوائد أخرى لكن نكتفي بما ذكرنا. لما استقر يا إخوة هذا الباب عند الصحابة تجد أنهم لا يترددون في بيان هذا الأصل، ولهذا جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف بالبيت وينظر إلى الحجر ويقبله ويقول والله أني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ففعلت. فهنا عمر يريد أن يبين أصلا، للعرب كانوا يعظمون الحجارة، أراد عمر أن يبين أن الشريعة جاءت بالنهي عن تعظيم الأشجار والأحجار والأفلاك وغير ذلك، لكن لما كان تقبيل هذا الحجر من الشرع باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كان تقبيل الحجر هنا سنة وليس بدعة. فالحق والباطل مداره ليس على استحسان الأشخاص وإنما مداره على الاتباع لسيد الناس وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يأتينا واحد يقول الشريعة جاءت بالنهي عن تعظيم الآثار والنهي عن تعظيم الأحجار، يقال نعم كل أحجار الدنيا نعم إلا الحجر الأسود. فهمتم؟ ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الأمر. ولهذا لما كان ابن عمر يحدث بحديث بني الإسلام على خمس ذكر في يظن في رواية مسلم قال وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال واحد وحج بيت الله الحرام وصوم رمضان؟ قال لا، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما قال أحدهم لما ذكر الحديث الصحيحين وأظنه جابر الذي قال هذا، يعني في مجلس جابر بن عبد الله وكان قد كبر رضي الله عنه في سنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمد أو أكثر منه، فهمتم؟ فقال واحد من يكفي؟ قال كان يكفي من هو أحسن منك وأعظم منك شعرا وأكثر منك بدنا، فهمتم؟ يعني إذا كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، فليست المسألة مسألة استحسان. ولهذا لما قال ابن عمر لأبيه لما سمع حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أقول، والله لا أكلمك أبدا. ولهذا لما جاء واحد الإمام الشافعي وقال له ما تقول في كذا، قال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال ما تقول أنت؟ قال الشافعي أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما أنت؟ أترى على رأسي زنارا، يعني تراني أنا مثل النصارى والرهبان الذين يأمرون أقوامهم بأمور ويتبعونهم بغير دليل؟ نحن ليسنا هكذا. ولهذا جاء واحد الإمام مالك والأمثلة كثيرة، قال يا إمام ما حكم تخليل أصابع القدمين؟ والمالكية عندهم التخليل واجب. قال ما حكم التخليل بالأصبع الصغير هذا؟ قال إمام مالك لا أعلم فيه شيء. فجاء أحدهم إمام مالك وقال له لقد روينا فيه حديثا، ثم ذكر إسناده، فقال إمام مالك هذا حسن، يعني من جهة الإسناد. قال الراوي ثم جاءه بعدها نفس الرجل أو رجل آخر فسأله، فقال إمام مالك نعم هو سنة. إذن المسألة مبنية على ماذا؟ على الدليل، واضح؟ الحديث الذي بعده وهو الحديث السادس، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، لأن أباه أبي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أو آله وسلم يقول في هذه النسخة وفي نسخ الأربعين صلى الله عليه وآله، الذي جاء في الأحاديث النبوية صلى الله على محمد وعلى آل محمد، فالأولى تكرار على، لكن لو قيلت هكذا صحيح، فهمتم؟ أما الأحاديث الصلاة الإبراهيمية قال على محمد وعلى آل محمد. يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، تقرأ صلحت، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، عده بعضهم ثلث الدين، وهذا أظن ذكرت لكم هذا في المقدمة. ليش قالوا هذا ثلث الدين؟ لأن هذا الحديث فيه بيان أن الدين ما هو؟ حلال وحرام وأمر مشتبه، وهذا جاء بيانه في هذا الحديث. طيب حتى تجتنب الحرام وحتى تفعل الحلال تحتاج أمرين، تحتاج صدق النية وهذا موجود في إنما الأعمال بالنيات، وتحتاج حسن الاتباع وهذا موجود في حديث من عمل عملا، فيكون مع الحديثين السابقين عليه مدار الدين. ولهذا أغلب من صنف في الأحاديث الجوامع ذكر هذا الحديث، فإنه حديث شامل جامع، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان ذلك. قال هنا قال عن النعمان عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما. النعمان بن بشير يا إخوة من صغار الصحابة، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات، فهمتم؟ إذن لما سمع هذا الحديث كان بالغا ولا؟ قطعا لا. طيب الأمة تلقت الحديث بالقبول، والحديث رواه الشيخان، مع العلم أنه لما تلقاه كان صغيرا، إذن هل يجوز أن يحدث الصغير بحديث؟ أجيبه. فمن يقول لا؟ أنا قلت هل يجوز لصغير لم يبلغ أن يحدث بحديث؟ هو يجوز، لكن هل يقبل منه ولا؟ من يقول يقبل دون البلوغ يقبل؟ أنا قلت يحدث. إيه؟ قلت سؤال واضح، قلت يحدث به وهو لم يبلغ. يقبل هشام ولا لا يقبل؟ محمد قل ليش مذاهب؟ لا يقبل. طيب من يقول يقبل؟ محمد قال لا يقبل. يقبل؟ يعني يقبل. صحيح من أقوال المحدثين بأنه لابد أن يفرق ما بين وقت التحمل ووقت الأداء. إذا سمعه صغيرا وأداه صغيرا الصحيح بأنه لا يقبل، وحكمه حكم الكافر. كافر سمع حديثا وحدث به وهو كافر يقبل؟ لا، لأن العدالة شرط ولا كافر. الصورة الثانية، سمعه صغيرا وحدث به نفس الحالة، هذه يقبل هنا لا ولا يقبل؟ يقبل طبعا. ولهذا العلماء يقولون يفرق ما بين التحمل والأداء، يجوز له أن يتحمله. ما معنى يتحمل؟ أن يسمعه صغير، لكن لا يقبل هذا الحديث إلا إذا حدث به كبيرا. ما معنى كبيرا؟ يعني بلغا. هنا النعمان بن بشير قبل سماعه صغيرا ولكن قبل تحديثه كبيرا، وهذا له نظائر. ولهذا بعض الصحابة كعمر وغير حدثوا بأحاديث سمعوها وهم زالوا على الكفر، لو بقوا على الكفر ما قبلت منهم، لكن لما أسلموا قبل منهم، لأن شرط العدالة أثناء الأداء موجود وإن لم يكن موجودا أثناء التحمل. واضح؟ طيب النعمان بن بشير يا إخوة هو أولا هو ابن أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، خاله عبد بن رواحة، أبوه صحابي، وهو أول مولود للأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة لم ينجب أحد من الصحابة، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، فأصبح اليهود وغيرهم يتحدثون ويقولون أصابهم عقم ولن يولد لهم أحد. فولد في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد سنة، في المهاجرين من؟ عبد الله بن الزبير، وفي الأنصار من؟ نعمان بن بشير. فهمتم؟ عبد الله بن الزبير لما ولد خرج الصحابة وحملوه وصاروا يكبرون إغاظة للكفار وفرحا. قال ابن عمر رضي الله عنهما في آخر حياته: لما بلغ خبر وفاة عبد الله بن الزبير إلى الشام كبر الناس ممن كانوا يظنون بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ظن السوء، كبروا لمقتله على يد الحجاج. قال ابن عمر كلمة عظيمة تبين لك فقهه، قال: والله لقد شهدت يوم مولده وشهدت يوم مقتله، فالذين كبروا يوم مولده خير من الذين كبروا يوم مقتله. فهمتم؟ من الذين كبروا يوم مولده؟ الصحابة. من الذين كبروا يوم مقتله؟ ليسوا من الصحابة. واضح؟ ولهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قتله الحجاج زورا وظلما، وليس هذا موضع بسط هذا، لكن أمه أسماء ذات النطقين بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع، عبد الله بن الزبير ابن أسماء، أبوه الزبير أمه أسماء، الزبير ابن صفية وأسماء بنت أبي بكر شرف النسبة، خالته عائشة وجدته صفية. ف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يا إخوة أمه قالت كلمة عظيمة، قالت الحجاج بن يوسف لما قال قتلت ابنك، قالت له: لقد أفسدت دنياه وأفسد عليك آخرة. يعني أفساد الدنيا هذا إذا لم تمت بسيف مت بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. الأنبياء فعل فيهم ما فعل. فليس العبرة كيف تموت، وإنما العبرة على ماذا تموت وعلى أي شيء تبعث، هذا المراد. أما الكل سيموت، مت على سرير أو مت في الهواء أو في الماء، الكل سواس. واضح؟ قال هنا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الحلال البين الواضح. القسم الثاني هو الحرام البين الواضح. ويبقى قسط يتجاذبه أصلان، فهو المشتبه، يشتبه فيه هذا ويشتبه فيه هذا، وأمره حينها يشتبه على الناس، أهو من الحلال أم هو من الحرام؟ هذا هو القسط الثالث، وهو المراد أساسا من الحديث. الحلال البين من أمثلته الحب والثمار وما يأكل الناس من بهيمة الأنعام وغير ذلك، هذه أمور محللة ظاهرة بينة، لا يحتاج إنسان دليلا حتى يأكل القمح والشعير. طيب الحرام البين مثاله الزنا، الخمر، المخدرات، السرقة، نكاح المحارم، الظلم والجور، كل هذه أمور تتفق عليها الشرائع حيث الإجماع، فهمتم؟ فهي أمور استقر بطلانها عند الناس، وهو ما يعبر عنه بالمعلوم من الدين بالضرورة. ولهذا العلماء في كتب الأصول يبحثون مسألة عند باب الإجماع، هل يكفر منكر الإجماع ولا لا يكفر؟ والجواب عن هذا أن يقال، وليس هذا بسط هذه المسألة، ولكن أشير لكم ببعض المسائل يا إخوة، تارة في القواعد وتارة في الأصول وتارة في المصطلح وتارة في اللغة، حتى أحفزكم إلى طلب العلم وإلى دراسة العلوم. فإن العلم وخاصة كتاب الأربعين كتاب تستعمل فيه هذه الفنون كلها، فمن أخذ منكم من هذه العلوم بأصل ولو كان متنا مختصرا فقط بإذن الله تعالى سيحصل في فترة قليلة علما جما. فمن المسائل المبحوثة في كتب الأصول هل يكفر تارك الإجماع منكر الإجماع ولا؟ صحيح بأنه لا بد من التفصيل، وعند التفصيل يستبين السبيل وينفصل الحق الواضح عن الأباطيل كما قال شيخ الإسلام. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول يقول فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان، يعني بيت آخر أحسن. فيقول يعني التفصيل لابد، هو أن يقال الإجماع نوعان، إجماع يسمى بإجماع العامة وإجماع يسمى بإجماع الخاص. الإجماع العام هو الذي يسمى الإجماع القطعي، والآخر إجماع ظني. أغلب الإجماعات من أي قبيل؟ بعضهم يقول لا، أغلبها من القطعي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال من قبل الإسفرايني وغيره إن مبنى الشريعة في الأصل على الإجماع. ولهذا تجد أن خذ كل المذاهب، اذهب من شرق الأرض إلى غربها، تجد مساجد وصلاة وقبلة واحدة، صيام واحد، رمضان واحد، زكاة واحدة، وحج واحد. إذن الأصل في هذه الشريعة هو الإجماع وليس الخلاف كما يسوق له البعض، فهمتم؟ ولهذا ترى واحد سني يتوضأ مثل أي واحد يتوضأ ولا تعلم الخلاف. طيب روح واحد شوف واحد شيعي يتوضأ، ستنكر قلبك وتعلم أن هذا الدين جديد. لو صلى منكم واحد في مساجدهم حتى خطأ سيعلم بأن هذا الدين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فرق. فالحاصل أن الإجماع نوعان، إجماع قطعي وهو يسمى إجماع العامة، وإجماع ظني وهو يسمى إجماع الخاصة. والأول هو الذي يكفر صاحبه بتركه، وهو المسمى المعلوم من الدين بالضرورة. إيش معنى المعلوم من الدين بالضرورة؟ أي أنه من العلم الضروري. يقول ناظم الورقات الكنتي، يقول: وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا استدلال، فاسمعي كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس البشر. يعني أن الإجماع العامة هو الذي تضطر النفوس إلى تصديقه، لأنه أمر واضح: وجوب الصلاة، حرمة الخمر، حرمة السرقة، وجوب رمضان. هذه من أنكرها يا إخوة حاله ما هو؟ كافر. طيب، من أنكر أن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء، يكفر؟ لا يكفر. فهمتم؟ لأن هذا إجماع ظني، لهذا أصلا وقع الخلاف من بعض المتأخرين. إذن هنا نقول: عندنا حلال بين، وعندنا حرام بين، وعندنا أمور مشتبهات أي مترددة بين حل وحرمة. فلا هو من الحلال البين ولا هو من الحرام البين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: لا يعلمهن كثير من الناس. قوله هنا لا يعلمهن كثير من الناس لا يعني لا يعلمهن أكثر الناس، فرق. قوله لا يعلمهن كثير من الناس أي ويعلمهن أيضا كثير من الناس، فهمتم؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن أكثر الناس. إذن عندنا الحلال والحرام، وعندنا المشتبهات، وهذه المشتبهات ينقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير الناس، دل على أن هناك من يعلم. طيب، الذي يعلم والذي لا يعلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، قال: فمنهم من يتقي الشبهات، يعني الذي لا يعلم، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أصناف: الصنف الأول من عرف الشبهة وعرف حكمها واتبع هذا الحكم حلا أو حرمة. فلا تستطيع أن تأتي إلى عالم اجتهد في مسألة ورأى جوازها وأنت ترى حرمتها وتقول هذا لم يتورع عن الشبهات، لا، هو مجتهد اتبع الدليل، فهو أصلا لا يدخل ولا تعتبر في حقه شبهة، لأنه أصلا كشف المسألة بالدليل. ولذا يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم، يقول: وأما الراسخون في العلم فلا يخفى عليهم حكم ذلك، قال: وهم أفضل الأقسام وإن أخطأ. شفتم؟ يعني مثلا اختلف ما في أكل بعض الحشرات، عالم مثلا مالكي، والمالكية يتوسعون في باب الأطعمة، فهمتم؟ ولا يتوسعون هوا، وإنما مسألة أدلة ونظر، فهمتم؟ ولهم أجرهم إن شاء الله تعالى. فمن اجتهد منهم ورأى أنه يجوز أكل الحشرة الفلانية أو الحلزون الفلاني مثلا، لا تقول هذا رجل لم يتورع عن الشبهات، لا، هي أصلا ليست في حقه شبهة، لأنه متأكد من نظره ومن استدلاله، إذن هو أصلا خارج المسألة. الكلام على من؟ الكلام على الذين لا يعلمون هذا، ولهذا قال لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى. فالكلام على الشبهة من جهة الاتقاء ومن جهة عدم الاتقاء إنما هو على القسم الذي لا يعلم، لا على القسم الذي يعلم، فإن القسم الذي يعلم هذا خارج محل نزاع. واضح؟ فهمتم يا أخوة ولا؟ طيب، هؤلاء الذين لا يعلمون ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قوله استبرأ، السين والتاء للطلب، استسقى طلبا سقيا، استعان طلبا العون، واستعاذ طلبا العون. طيب، استبرأ طلب البراءة، البراءة لماذا؟ لدينه ولعرضه، أي أنه ترك تلك الشبهة إرادة منه إلى أن يبرأ في دينه، وهذا بينه وبين الله، وفي عرضه، وهذا بينه وبين الناس. العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، أنت الذي يمدح فيك ويذم هو عرضك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم على المسلم كله حرام، دمه وماله وعرضه. إذن من استبرأ من اتقى الشبهات ضمن أمرين، ضمن ما بينه وبين الخالق لأنه لم يغضب ربه بأمر قد يكون حرام، والثاني ضمن أن لا يساء به الظن عند الناس. وقد جاءت الشريعة بالابتعاد عن مواطن الشبهة، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته صفية وهو معتكف في العشر الأواخر، فلما خرجت كان معها النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد، فمر صحابيان فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خيال فهموا ربما أنها مرأة لكن لم يفهموا من هي، أسرعا ناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال على رسلكما أي على مهلكما إنها صفية. قالوا يا رسول الله، قال النبي يعني يا رسول الله يعني أصلا نحن لا نشك ولا يمكن أن نظن بك مثل شيئا غير هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. فهمتم؟ قال ابن الملقن وغيره في شرح عمدة الأحكام قال وهذا الحديث أصل في البعد عن الشبهات، يعني لا تعرض نفسك إلى موطن شبهة ثم تقول لا يهمني ما يظن الناس بي، غير صحيح، هذا خطأ. لو كان أحد لا يهمه ما يقول الناس فيه لكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو أطهر الناس، ومع هذا قال على رسلكما إنها صفية. فأنت وأنا ممن هم دون النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يتخيل، ينبغي لك أن تستبرئ لدينك وعرضك ولا تضع نفسك موضع شبهة. فإذا وضعت في مكان قد يظن فيك به في بك فيه سوء فلابد أن تبين للناس ذلك الأمر، تقول كنت في كذا أو أنني أردت كذا أو أن اللباس الذي رأيته علي كان من أجلك إلى غير ذلك من الأمور. واضح؟ وهذا يا إخوة من تأمل سنن العلماء قديما وحديثا وجد هذا، فإن بعض أهل العلم يا إخوة يكتب كتابا ومسألة ويفتي فتوى لا غبار عليها من جهته هو، لكن بعض الناس يفهمونها فهما خطأ. وشيخ الإسلام ابن تيمية في رد على البكري يقول وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مملوء بأقوام يفهمونه فهما سوءا، فكيف بفهم كلام العلماء؟ يعني الناس يفهمون كلام الله خطأ، كيف بكلام العلماء؟ فلا تقل كيف الناس يفهمون كلامي خطأ، كلامك ليس وحيا مقدسا، بل الوحي جعله جل وعلا عما على من أراد الغواية والزيف. فبعض العلماء يكتب كتابا أو بحثا فبعض الناس يفهمونه على غير مراده، فلا يقول أنا كتبته والله يعلم ولا يهمني أحد، غير صحيح هذا. إحنا لا نتكلم أن إذا رد عليك سفيه هذا لا قيمة له ولا تنظر إليه، وأصلا هذا كما قال الشافعي إن خليته إن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت. إحنا نتكلم بأن أهل العلم فهم كلامك خطأ، فتجد أن البخاري لما اتهم في مسألة خلق القرآن وأنه يقول باللفظية كتب كتاب خلق أفعال العباد، وهذا الكتاب يا إخوة لو كان البخاري كتبه والله أعلم كتبه فقط ليبرئ ساحته هو ربما لبقي الكتاب في عصر البخاري، الكتاب إلى الآن يقرأه طلاب العلم ويستفيدوا. ليش؟ لأنه والله أعلم إنما كتبه ليس لنفسه فقط وإنما لينفع الناس، ولهذا وجد الكتاب إلى الآن. الإمام المزني وقد شرحنا لكم عقيدته كاملة في 20 مجلسا تهم بماذا يا إخوة؟ بالتوقف في بدعة القرآن، يعني بدعة شنيعة. كتب عقيدته كاملة ولم يتكلم إلا على هذه المسألة، بل تكلم عليها وعلى غيرها حتى جئنا نحن بعد عشرات القرون، ليس عشرات القرون لكن أنت يعني تقريبا 12 قرنا بعده ونشرحها في فرنسا عقيدتها. فهمتم؟ ناهيك عن الكتب. ليش؟ لأن هؤلاء والله أعلم يا إخوة يستبرئون لعرضهم ولكنهم في نفس الوقت يرجون الله والدار الآخرة. ولهذا يقول ابن رجب كلمة عظيمة، يقول من ترك الشبهات للناس، ويدونتها عنه، نعم، يقول من ترك الشبهات تصنعا للناس فإن هذا لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح، وهذا لا قيمة له. يعني بعض الناس يترك إلا الأمور التي يرى أنها قد تنقص جاهه عند الناس، وليس المقصود هو حفظ جاه الله، حفظ جاهه عند ربه. ولهذا أنت كطالب علم ينبغي لك إذا استبرأت لعرضك لا تنظر فقط لمصلحتك أنت، بل انظر إلى أنك تمثل الدين. ولهذا سوء الظن بطالب العلم هو أعظم وأكثر من سوء الظن بالعامة. ليش؟ لأنك أنت لا تمثل نفسك فقط، وإنما تمثل دينك أولا، وتمثل السنة والمنهج الذي تحمله. ولهذا بعض الناس ايش يقول؟ لا يقول هذا فلان فعل، لا يقول هذا مش معنى السنة. شفتوا الفرق؟ إذن هو همه ليس شخصك، ليس شخصك، لا، همه الطريقة التي أنت عليها. ولهذا قال بعضهم إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. وهذا أحد الأقوال في تفسير قول الله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أن يفتن الناس ويبقى الناس على كفرهم بسببك أنت، لأنك أنت لم تمثل الإسلام كما ينبغي. وهذا موضوع طويل ليس هذا موضع بسطه، لكن الذي يعنينا هنا أن القسم الأول ممن لا يعلم حقيقة هذا الاشتباه قال فمن اتقى الشبهات أي جعل بينه وبين الشبهة وقاية فقد استبرأ أي طلب البراءة في دينه وعرضه. ثم قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كالراعي يرعى حول الحمى. قوله هنا فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام فسره أهل العلم بأمرين. الأمر الأول قالوا أن يقع في الحرام وهو يظن أنه حلال، والثاني أنه لكثرة مقاربته للحرام يوشك أن يقع فيه. ولهذا قالوا قديما المعاصي بريد الكفر، والله تعالى يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذن الأمر الأول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام، هو شبهة ولا حرام؟ جواب من هذا، إما هذه الشبهة هي في حقيقتها حرام لكنها اشتبهت عليه، ولا هي حرام واضح. واضح؟ إذن هنا وقع في الحرام حقيقة، والثاني هي ليست حراما لكنها قريبة من الحرام، فبمجرد قربه من الحرام مع الأيام سيقع في الحرام. ولهذا يا إخوة لو تذكرون في دروس رمضان في شرح فصل أسباب انشراح الصدر من زاد المعاد ذكرنا لكم التوسع في المباحات. يعني بعض الناس يتوسع يقول هذا مباح مباح، طيب أنت لست مطالب أن كل مباح تفعله، لأن التوسع في كثير من أمور الدنيا يضعف القلب، وإذا ضعف القلب سقط في الشبهات، وإذا سقط في الشبهات سقط في الحرام، وهكذا. فهمتم؟ ولهذا الله جل وعلا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، في الآية الأخرى فلا تعتدوها، لا تقربوا الحرام ولا تتعدوا الحلال. وهذه الحدود هي التي مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هنا قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب انت قد تقول كيف وقع؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال بديع، قال كالراعي. الراعي ما هو؟ يرعى الغنم او غير الغنم. قال كالراعي يرعى حول ماذا؟ حول الحمى. الحمى يا إخوة هو ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المصبة، يمنعون غيرهم من قربها، يعني غالبا يجعلون مكانا ترعى فيه إبل المسلمين التي هي لبيت مال المسلمين، فيه عشب وكلأ خاص بإبل بيت مال المسلمين. فهمتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال كالراعي يرعى حول الحمى، ثم قال ألا وإن يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك الحمى، فدل على أن مسألة الحمى عند الملوك أمر معروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن لكل ملك الحمى، كل ملك عنده حمى، وهي الأراضي اللي تابعة للدولة الآن، أنت مكان خاص بالدولة تمنع الناس من دخوله، واحد يقول أنا لن أدخله ولكن سأحوم حوله. إذا كنت ترعى في الأغنام حول هذا المكان ولم يكن بينك وبينه حاجز، أغنامك قد تدخل، وإذا دخلت ليس الحساب على الغنم وإنما على راعي الغنم. ولهذا قال هنا قال كالراعي يرعى حول الحمى قال يوشك أن يرتع فيه يعني يوشك أن يدخل هو وأغنامه إلى ذلك المكان. ليش؟ لأنه لو كان يريد حفظ دينه وعرضه كان ابتعد بغنمه عن تلك الحدود المحدودة، ولكنه قال أنا سأضبط نفسي وسأتقيد بتلك الحدود، لكن إذا قربت على الحدود وقعت فيها. وهذا نراه بعض الناس ايش يقول؟ يقول أنا إيماني قوي سأصحب هذا لأدخله في الدين، فإذا به هو ينكب على أم رأسه. وبعضهم يقول هذه أخت في الله أنا سأتحدث معها حتى أنصحها، قد تتكلم معها في الدين اليوم الأول واليوم الثاني، اليوم الثالث ذهب الدين وجاءت الدنيا وجاء الفساد. ومن منكم يظن غير هذا فإما غبي أو متغابي، وأعتذر منكم حقيقة لا نكذب على أنفسنا. وسلوا من جرب هذا يخبركم. احفظ دينك أحسن. ولهذا أحدكم هل يقبل أن زوجته تكلم رجلا ولو إشارة؟ أجيبه لا تتصور أصلا، ليس لا تتصور في العقل، فهمتم؟ ولهذا لا تقول أنا إيماني وهذه بنت صالحة، ليس هناك صلاح. وتأملوا القصص قديما ستعلمون. ليش؟ لأن من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لا تعدل بالسلامة شيئا ما دمت في عافية من دينك. ولهذا يا إخوة على الصراط ماذا؟ خطاطيف وكلاليب، خطاطيف وكلاليب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تخطف الناس بأعمالهم، فمن خطفته شبه الدنيا وشهواتها خطف يوم القيامة عن الصراط. الخطاطيف والكلاليب قال النبي صلى الله عليه وسلم كشوك السعدان المشك الذي يصطاد به في البحر، فهمتم؟ خطاف هذا هكذا وهكذا الاثنين هكذا هي، والعلم عند الله تعالى. يشمعنا يعني تخطفك أينما كانت، إذا مرت عندك تخطفك. هذه على جنبات الصراط. طيب إذا أردت أن لا تخطف يوم المعاد فعليك أن لا تخطف قبل يوم المعاد، لأن الصراط وذو الآخرة يا إخوة هي صورة من الدنيا، وهذا ذكرناه لكم في أكثر من موطن على وجه من التفصيل. إذن قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن، شوف التأكيد، قال ألا وإن لكل ملك حمى. لا يقول واحد ليس لبعض الملوك حمى، لا كلهم حمى. ألا وإن، شوف التأكيد مرة أخرى، قال ألا وإن حمى الله محارمه، ثم قال ألا وإن في الجسد. قال أهل العلم الأصل في أن تطويل الكلام بغير حاجة ليس من بلاغة العقل، فإذا كان لحاجة كهذه كان هو من أعظم فصاحة العرب. فلا يقول واحد ليش النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في ألا وإن ألا وإن ألا وإن. أنا وأنت لو قلنا هذا الكلام لكان ركيكا، لكن في هذا المقام هو غاية البلاغة. قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني حمى الله جل وعلا هي المحارم التي لا ينبغي لك أن تدخلها، بل ولا ينبغي لك أن تحوم حولها، لأن من حام حول الحرام يوشك أن يقع فيه، كالذي حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، نفس الأمر. قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة، اسم إن مؤخر، إذا صلحت أوسط، كلاهما يصح. قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال أهل العلم لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلب بعد الكلام على الشبهات؟ قالوا لأن القلب الصالح هو الذي يدفع صاحبه خارج تلك الحمى، والقلب الفاسد هو الذي يدخل صاحبه إلى تلك الحمى. ليش؟ لأن الكل مدار الأمر كله على القلب. بدليل هذا الحديث، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه قال القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن استقام استقامت وإن ظل ظلت وزل زلت ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره يعني القلب. وأهل السنة والجماعة لا يقولون بأن الإيمان في القلب فقط، هذا قول الجهمية، بل أهل السنة والجماعة يقولون إيمان قول وعمل واعتقاد، لكن أصل الإيمان في القلب، ولا بد لو كان قلبك صحيحا أن تعمل وأن تقول. ولهذا من قواعد أهل السنة والجماعة قولهم بتلازم الظاهر والباطن. ولهذا كفر أهل السنة والجماعة من قال من كان يعيش بين المسلمين ولا يعمل عملا ويقول أنا مؤمن، يقال لو كنت مؤمنا لعملت. وهذه المسألة التي تسمى كما لا يخفى عليكم مسألة جنس العمل أو أصل العمل. والله جل وعلا يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فلما لم يعدوا العدة دل على أنهم لا يريدون الخروج، فلو كان القلب سليما لكانت الجوارح أيضا سليمة سليمة. إذن هنا قال إذا فسد فسد الجسد كله، هذا هو الحديث من حيث الإجمال. نستفيد من هذا الحديث يا إخوة، وهو حديث جليل، وأردت أن ننهيه اليوم وإلا لازدنا فيه تفصيلا، لكن فيما ذكر إن شاء الله تعالى كفاية. يستفاد منه عدة أمور. الأمر الأول تقسيم الأشياء في الشرع إلى ثلاثة أقسام، أو إلى ثلاثة أشياء. الأمر الأول حلال بين، والثاني حرام بين، والثالث أمور مشتبهة أي مترددة بين الحلال والحرام. وهذا الاشتباه اشتباه نسبي، ليس اشتباها مطلقا، وإلا ليس في الشريعة أمر يكون مشتبها اشتباها كليا. انتبهوا، ليس هناك شيء في الدين لا يعلم حكمه، لأنه لا بد أن يكون هناك طائفة من هذه الأمة تعلم الحق، لكنه باعتبار الأشخاص وباعتبار الأمكنة قد يخفى لا إشكال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة أو ظاهرة، فلا بد أن يعلم الحق أقوام لكنه يخفى على أقوام آخرين. هذا المشتبه لا يعلمه كثير من الناس، وبعضهم يعلمه بحكم الدليل وما أوتي من آلة الاجتهاد. يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي ترك المشتبه حتى يعلم حله، لا بد أن تترك هذا المشتبه، لأنك أنت لا تعلم أهو حلال أم حرام، فيخشى عليك أن تفعله وهو حرام، ويخشى عليك حتى إن لم يكن هذا حرام بأن تتساهل أنت في دينك، لأن كلما عرض عليك أمر متردد بينهما اخترت فعله، فمع الأيام ستختار فعل الحرام صراحة. وهذا نراه بعض الناس، يعني بعض الناس لا يزال يهدم دينه حتى لا يبقى فيه شيء، فأنت لا تجعل دينه رقة. ولهذا إذا تركت الحرام في بعض المواطن، عفوا، إذا تركت المشتبه في بعض المواطن زاد في دينك قوة، إذا تجرأت على كل مشتبه في كل مرة زادك وهنا وضعفا. واضح؟ وها هنا مسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال وهي مسألة اختلاط المال المحرم بالمال المحلل. واحد جارك تعرفه يتعامل بمعاملات محرمة وأخرى فيها حلال، يتعامل بالربا، يبيع سلعا محرمة وسلعا حلالا، بعض الأموال التي عنده بعضها كسبه من تجارة وبعضها قد سرقه، فاختلط في ماله هذا وهذا، هل يجوز أن تأكل من ماله ولا لا يجوز أن تأكل من ماله؟ وهذه مسألة تأتينا في الأسئلة أحيانا، وهذه أمها على خلاف معروف قديما. فبعضهم قال لا يجوز لك أن تأكل عنده إلا إذا كان شيئا قليلا لا قيمة له، وإلا الأصل لأن هذا ماله حرام وفي ماله نوع حرام فلا تقرب ماله. القول الثاني قالوا بل يجوز لك أن تأكل عنده، وقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذا فقال عمن يأكل الربا ولا يتحرج منه وفي ماله قسط خبيث، قال ويدعوك إلى الطعام، قال ابن مسعود رضي الله عنه قال أجيبوه فإنما الهناء لكم والوزر عليكم. فهمتم؟ عفوا، والوزر عليه، عفوا، الهناء لكم والوزر عليه هو. وهذا يدل على أن ابن مسعود فرق بين الأمرين. أنت استجابتك لدعوة جارك أو لدعوة أخيك حق، أن ماله حرام الوزر عليه هو، وأنت أصلا لست مكلفا بالبحث عن ذلك الأمر. ولذا بعض الأخوة يقول أنا أبيع السلع، يأتيني واحد يبيع المخدرات. ما لك أنت في أموال الناس التي تأتيك؟ أنت تبيع، بيعك حلال، لا يهمنك بمن يأتيك، وأصلا لست مسؤولا أن تسأل، ولا كل واحد يدخل مالك من أين أتيت به؟ هذا لا يمكن. لهذا بعض الأخوة يفرق ما بين التورع والتكلف. التورع والورع شيء، وهو أن تترك ما ليس به بأس خوفا وحذرا من الوقوع فيما هو بأس. أما التكلف شيء ليس له دليل، لا شرعي ولا يترتب عليه شيء، وإنما هو شيء من الوسواس. إذن قال ابن مسعود هنا، لكن روى عنه الإمام أحمد بأنه قال لما سئل عن شيء كهذا، قال الإثم حزاز القلوب، أي أن الإثم مرض ينتقل من قلب. ولم يجب ابن رجب رحمه الله تعالى عن الجمع بين هذين الأمرين. ابن مسعود في الأول أجاز، بعدين قال لكن هذا حزاز القطع في الحزازة، هذه يعني بالفرنسية الإكزيما، فهمتم؟ يعني وكأن الشيء حين ينتقل من إنسان لإنسان. والله أعلم ابن مسعود وكأنه في البداية جوزه من حيث الأصل حتى لا يقع الناس في التكلف، لكنه في نفس الوقت حذر بأنك لا تصبح تستمتع بين كل ما تسمع واحد عنده حرام يدعوك تذهب وأنك متفكر. لا، ربما مع الأيام يصير أكل الحرام والمشي مع أهل الحرام يصير شهوة عندك فتتضرر به. احنا نقول هذا لو كان مرة في أمر عارض واضطررت إليه، أما أن يكون في محيطك أقوام تعلم بأن أموالهم كلهم حرام أو اختلط وغلب الحرام الحلال وأنت تكثر الدخول والخروج، انتبه، فإن العرق دساس وإن الطبع سراق والصاحب ساحب والزميل ملمي. فهمتم؟ ولهذا لا ينبغي للعبد أن يتساهل في هذا الأمر يا إخوة. وأنا ذكرت لكم في أكثر من موطن بأن الصاحب الفاسد يعديك بمجرد النظر إليه، كيف وأنت تعاشره وتأكل وتدخل وتخرج معه؟ هذا لا شك هنا على هذا يفهم كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ولهذا يا إخوة إذا أردتم أن تفهموا حال الصحابة في المنع أو الابتعاد عن الأمور المشتبهة، انظروا ايش قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة، من الحلال لا أخرقها. يعني ابن عمر قال بيني وبين الحرام دائما أدع سترة من الحلال لا أخرقها، يعني بعبارة أخرى أبتعد كثيرا عن الناحية التي يكون فيها حتى شبهة. يعني ابن عمر يتوقف عند الحلال البين ولا يبقى في مكان يمكن ويمكن. فهمتم؟ وأنا لا أتكلم عن طالب العلم يرجح في مسألة ويأكل مثلا مسألة مختلف فيها، مثلا مسألة الجيلاتين، ليس الجيلاتين في حد ذاته لكن هل هو استحال لم يستحل وغير ذلك. بعض الناس يرجح المسألة بدليله ويأكل، بعض الناس إذا سألته عن تأصيل المسألة لا يعلم، وإذا أخبرته يقول أنا لم أقلد. وأنت مقلد ولا عالم؟ إذا كنت عالما هنيئا لك، إذا لم تكن إذا كنت مقلدا هنيئا لك، لأن المقلد يقلد بالإجماع يأخذ قول عالم. أما أنك تجمع في نفس الوقت ما بين التقليد والاجتهاد لا يمكن، لأنه يقول أنا فعلته، أنا لست أهلا ولكنني حسب رأيي. إذا كنت مقلدا مقلد، إذا كنت مجتهدا مجتهد، أما أن تكون في مرحلة أنت مقلد ومجتهد لا. فهمتم ولا؟ ولهذا يا إخوة إذا كنت أنت تأكل منه مثلا أخذا بقول فلان الذي قال هذا الجيلاتين عن طريق الخنزير هذا استحالة وغير ذلك، وأنت صادق لا لا لا لا, لا إشكال في ذلك. أما إذا كنت تعلم بأنه شبهة وشبهة قوية وتواصل على أكله، يخشى عليك أن تكون ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، باعتبار أن هذا حرام وقد وقعت فيه بغير بينة، أو باعتبار أنك تساهلت في هذا وستتساهل في غيره. وكل واحد منكم طبيب نفسه. ثم قال هنا في فوائد الحديث: يستفاد منه أيضا يا إخوة ضرب الأمثلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حكم المسألة ثم وضحها بطريقة عجيبة، فبضرب هذا المثال اتضح المقال الحلال والحرام والشبهة. إذا أردت أن تعلم كيف تقع في الشبهات، قال: راعي يرعى حول الحماء. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. ولهذا هذا الحديث يا إخوة أصل في مسألة، وهي مسألة سد الذرائع، وهي مسألة برع فيها المالكية. يعني المالكية من أصولهم التي بنوا عليها الكثير من المسائل، وهي مسألة سد الذرائع، وهي تبحث في كتب الأصول في باب ما يسمى في الأدلة المختلف فيها. الأدلة المتفق عليها ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس من حيث الجملة خلاف الظاهري. أما الباقي أدلة مختلف فيها: حجية قول الصحابي والاستحسان والاستصحاب، وهذه المسألة مصالح المرسلة وعمل أهل المدينة، أحسنت، والأحاديث المرسلة على أحاديث الأقوال وغير ذلك، ومنها هذه المسألة وهي مسألة سد الذرائع. وخلاصة القول فيها، وليس هذا المقام مقام تفصيل كما يقول القرافي في الفروق وغيره، الذرائع في الشريعة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما اتفق الناس على سده، كسب آلهة المشركين بالنص: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلا يجوز لك أن تسب آلهة المشركين حتى يسبهم الله جل جلاله، فهمتم؟ فهذه ذريعة مسدودة بالاتفاق. وكذلك من حفر بئرا في طريق الناس، فهمتم؟ هذا لا يقول هذا البئر أنا أستفيد منه، لا، لكن أنا تقتل به الناس، فهمتم؟ بخلاف إذا كان هذا البئر عندك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والبئر جبار، أي هدر. فإذا كان البئر في بيتك وجاء إنسان وقع فيه ليس له دية، لكن لو كنت تحفر بئر عند طريق الناس هذا مهلكة حقيقية، فهذا يسد بالاتفاق. من الذرائع ما لا يسد بالاتفاق، مثلا زراعة العنب. العنب يستعمل خمرا ولا؟ طيب لو أن إنسان يقول العنب، بما أن هناك بعض الناس يستعملونه خمرا، لا أتكلم عن من يزرعه من البداية الخمر، لا، أصل زراعة العنب. واحد يقول بما أن العنب يستعمل في الخمر إذن يلا نحرم زرع العنب في كل العالم، يجوز؟ هذه ذريعة لا تسد بالاتفاق، لأن العنب طيب ويستفيد منها الناس. بما أن هناك محرم يقال من زرعه للمحرم، الوسائل لها أحكام المقاصد، ومن وسائل الأمور ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. فالوسائل لها أحكام المقاصد، بما أن المقصد حرام فالوسيلة حرام. وهناك ذرائع يا إخوة جاءت الشريعة بأدلة متفئة، فهنا يجتهد العلماء، فبعضهم يسدها كبعض المعاملات إلى أجال وغير ذلك، وبعضهم لا يسدها، وهذه هي التي يكون فيها نظر العلماء. لكن هذا الحديث لا شك أصل في الاستدلال بسد الذرائع. يستفاد من هذا الحديث أيضا بيان عظم شأن القلب، وأن الأعضاء تابعة له تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. ولهذا لابد للعبد العاقل أن يتفقد قلبه وأن يسعى إلى صلاح قلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله تشريفه بالرسالة أخذ من قلبه حظ الشيطان. ليش؟ لأنه لما أخذ حظ الشيطان من القلب الجوارح بعدين تستسلم لذلك القلب. يستفاد من هذا الحديث أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. فلا يقول لنا أحد أنتم لم تبعثوا مفتشين عن الناس، وليس لك الحق بأن تقول أن فلانا قصده سيء، يقال لا، خطأ. بل علي رضي الله عنه لما قال له الخوارج حكم فينا كتاب الله، قال كلمة حق أريد بها باطل. استدل علي رضي الله عنه بفقهه وعلمه وبصيرته على فساد باطنهم بفساد ظاهرهم. ليش؟ لأنه متقرر عند العقلاء وخاصة عند المؤمنين وأتباع المرسلين بأن صلاح الباطن يدل على صلاح الظاهر وفساد الباطن يدل على فساد الظاهر والعكس كذلك، هذا يؤثر في هذا وهذا يؤثر في هذا. ولهذا قلنا لكم مرارا الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلو واحد يقول أنا قلبي كذا ولا تصلي لكنت لا تصلي، وين الإيمان تحكي عليه؟ فهمتم؟ لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يستفاد من هذا الحديث أيضا أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد استبرأ لدينه وعرضه. وذكرنا لكم مرارا بأن الشريعة جاءت بصلاح الخلق من جهتين، الجهة الأولى من جهة عبادة الخالق، والجهة الثانية من جهة معاملة المخلوق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستعيذ بالله تعالى من المأثم والمغرم. المأثم يعارض التقوى والمغرم يعارض حسن الخلق. فإذا فسدت علاقتك بربك عبادة وبالناس خلقا فأنت من الهالكين، ولا يمكن أن يستقيم هذا بغير هذا. ولهذا الصالح صالح مع الله في عبادة الله وصالح مع خلق الله، والفاسد إذا فسد بهذا قد يفسد من الآخر، وإذا فسد في عبادة الله فسد مع الناس. ولا ينفع الناس الذين يقولون عنده أخلاق ودين المعاملة، إذا كان لا يعبد الله تعالى حق عبادته فلن ينفعه خلق مع كلب وحيوان وهو يشرك بربه جل جلاله. واضح يا إخوة؟ ولهذا ذكرت لكم مرارا ونختم بهذا إن شاء الله تعالى أن هذه الأربعين، ولهذا سمينا هذه الدروس فقه الأربعين النووية. إحنا الآن تكلمنا على ستة أحاديث، شوفوا كم مرة معنا من الفوائد المتعلقة بهذه الأحاديث، ما بالكم إن شاء الله تعالى إذا أنهينا 42 حديثا. ولهذا أنا قلت لكم في البداية يا إخوة احفظوها وحفظوها أبناءكم. إحنا ليس لنا وقت لأن نسمع منكم ونقوم بتسميع كل مرة نختار واحد ليقرأ لضيق الوقت، لكن من حفظ منكم الأربعين كاملة وأراد أن يعرضها علي في مجلس آخر فإن شاء الله تعالى يعرضها وأجيزه بها، لكن لابد من حفظها وخاصة لابد من فهمها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.